الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل على عبدك، على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن هناك سؤالا يتكرر كثيرا يعقبه علامة استفهام واحدة وعدة علامات تعجب: لماذا؟ لماذا يتحد العالم كله ضد الإسلام والمسلمين فيما يشبه حربا عالمية شاملة على كل مستوى وعلى كل صعيد؟ لماذا هذه المذابح في البوسنة وبورما وتايلاند وغيرها؟ لماذا هذه الحملات على كل من يرفع شعار الإسلام ويدعو إليه؟ لماذا يستثنى المسلمون بالذات حينما يتكلمون مثلا عن حقوق الإنسان يقولون إلا المسلمين، حينما يستنكرون المذابح يقولون إلا المسلمين، حينما ينادون بما يسمى بالديمقراطية يقولون إلا المسلمين؟ لماذا هذه القفزة الهائلة التي قفزها العالميون أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وشانئ دينه وشانئ سنته؟ كانوا من قبل يستخفون بعالميتهم، وإذا بهم اليوم يجاهرون وبلا أدنى استحياء. كل هذه الأسئلة وعشرات أمثالها جوابها في عبارة واحدة، هي أنهم يكرهون الإسلام ويخافون من الإسلام. والسؤال المنطقي الذي يفرض نفسه: ولماذا هذا الحقد على الإسلام؟ ولماذا هذا الخوف من الإسلام؟ الذين يخافون الإسلام هم الكفار الغربيون منهم أو الشرقيون، والمنافقون عباد الأهواء والشهوات الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نراهم وكما نحس بهم في زماننا هذا: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. بين الفريقين، الأول الكافر والثاني المنافق الزنديق، صلة أكيدة وروابط وطيبة وعلاقات وثيقة كتلك التي تكون بين التاجر والسنفار، أساسها الربح المتبادل للطرفين، أو كتلك العلاقات الوطيدة والحميمة التي تقوم بين الحمار وراكبه وأساسها السخرة والاحتقار. العالم الكافر بكل أبعاده وإمكاناته ودوله يريد علوا في الأرض وفسادا، ويردد مقولة أعداء الإسلام في كل عصر وفي كل مصر، يردد مقولة فرعون: وتكون لكم الكبرياء في الأرض. يردد شعار ألمانيا، الشعار النازي الذي يزعمون أنهم يستنكرونه على هتلر وأمثاله، وهو ألمانيا فوق الجميع، وهم في الحقيقة يرفعون هذا الشعار ليكون الكفر بأشكاله وألوانه فوق الجميع. هذا الصراع هو صراع من اجل العلو في الارض والافساد في الارض كما كان الله كما قرر الله تبارك وتعالى. يرفع هذا الشعار على ايدي اعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من الملاحدة مع تغيير الفاظه وتسخير العالم كله في نفس الوقت لتحقيق معناه ومضمونه. لما فشلوا في مقاومة الإسلام عسكريا لجأوا إلى عدة أساليب. لجأوا إلى إضعاف قوة البلاد الإسلامية، نزع سلاح الجيوش الإسلامية، تدمير طاقات البلاد الإسلامية. تقوم الدنيا وتقعد إلى قيل إن باكستان يعني عندها أسلحة نووية ويطالبون بالتفتيش ويقاطعونها وغير ذلك من الإجراءات المعروفة. أما حينما تكون يعني صعبة اليهود في فلسطين عندها ترسالة من الأسلحة النووية فلا حرج ولا ضيق، لأن القاعدة كما ذكرنا إما المسلمين. عمدوا إلى تمزيق الأمم الإسلامية إلى دويلات وشعوب بحيث لا تجتمع اثنتان منهما على هدف واحد له قيمة. يقول المنصر لورنس براون، يقول إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطرا، أما إذا بقوا متفرقين فإنهم حينئذ بلا وزن ولا تأثير. يجب أن يبقى العرب والمسلمون متفرقين ليبقوا بلا قوة ولا تأثير. مما فعلوه أيضا قهر الشعوب الإسلامية وإذلالها على أيدي حكام طغاة. يقول سميث وهو خبير أمريكي بشؤون باكستان، يقول إذا أعطي المسلمون الحرية في العالم الإسلامي وعاشوا في ظل أنظمة ديمقراطية فإن الإسلام ينتصر في هذه البلاد، وبالديكتاتوريات وحدها يمكن الحيلولة بين الشعوب الإسلامية ودينها. من ذلك أيضا إشغال هذه الأمة بالأهداف الحقيرة حتى لا تنتبه إلى الهدف الأكبر الذي عبر عنه ربعي بن عامر رضي الله عنه لما سأله قائد الكرسي ماذا جاء بكم؟ قال الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه. فبذل هذا الهدف وبذل هذه البطولات صارت الشغل الشاغل عندنا إما أفكار عقلة خبيثة جاهلية كالقومية والوطنية والاشتراكية والناصرية والكتب البيضاء والخضراء والصفراء والحمراء، أو الاستغلال بالفن والرياضة والكرة والتمثيل وغير ذلك من التفاهات كي يصرفوا الأمة عن هدفها الأعظم. وصارت البطولة فقط لا نراها إلا في ساحات اللعب وساحات الكرة وساحات الفن والأفلام والمسرحيات، هؤلاء هم الأبطال وهذه هي القيم والمثل التي ينبغي أن نذب عنها. كان للشعوب الإسلامية حظ وافر من هذه المؤامرات، عبر عنه المنصر المشهور صموئيل زيمر مخاطبا في احدى المؤتمرات التبشيرية اخوانه المنصرين قائلا ان مهمة التبشير التي نبذتكم دولكم المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست في ادخال المسلمين الى المسيحية، فان هذا شرف لا يستحقونه، ان مهمتكم ان تخرجوا المسلم من اسلامه ليصبح مخلوقا لا صلة تربطه بالاخلاق التي تعتمد عليها الامم في حياتها، وبعملكم هذا تكونون طريعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية. لقد هيأتم جميع العقول في الممالك الإسلامية لقبول السير في الطريق الذي سعيتم إليه وهو إخراج المسلم من الإسلام. إننا نريد أن تعدوا جيلا مطابقا لما أراده له الاستعمار، جيلا لا يهتم بعظائم الأمور ويحب الراحة والكسل ويسعى للحصول على الشهوات بأي أسلوب وتصبح الشهوات هدفه في الحياة. إن تعلم فللحصول على الشهوات وإذا جمع المال فللشهوات، وإذا تبوى أثم المراكز ففي سبيل الشهوات، ويزود بكل شيء في سبيل الشهوات. أيها المبشرون إنكم إن فعلتم ذلك كانت مهمتكم تتم على أكمل الوجوه. لقد تعلموا دروسا عديدة جدا من التاريخ، وأدركوا أن مخططاتهم وعلوهم في الأرض لا يمكن أبدا أن تنجح إلا في غيبة الإسلام. في الحروب الصليبية جربوا وجاءت جيوشهم الجرارة بالآلاف والملايين، تصدى لهم الإسلام ودحرهم وأذلهم وكسر أعناقهم في شخص صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. في الغزو التتاري تصدى لهم الإسلام في شخص قطب وبيبر، ثم كان حصلت أكبر معجزة يعني لم يحصل مثيل لها في التاريخ، وهو أن الإسلام المغزو غزا قلوب التتاري وتحولت هذه الأمة العظيمة القاهرة الغزية إلى عباد لله سبحانه وتعالى وأسلموا دينهم لله. رأوا ذلك أيضا في الهند، رأوا في أفغانستان ليس فقط مع الروس مؤخرا ولكن من قبل مع الإنكليز، رأوه في ثورة الجزائر ضد الفرنسيين، رأوه في فلسطين، رأوه في مصر على وثاق القناة وفي سور باهر والفالوجة. تأكدت لديهم هذه الحقيقة أن العلو في الأرض الذي يسعون إليه والسيطرة على العالم والفوقية على عباد الله مرهونة كلها بغيبة الإسلام وغيبة جنود الإسلام. لهذا يخافون الإسلام، يخافونه لأنه قادر على أن يصنع أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أمة قوية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أمة مجاهدة، من مات ولم يغز ولم يحدد به نفسه مات على شعبة من النفاق، أمة يحب رجالها الموت في سبيل الله أكثر مما يحب هؤلاء الحياة، حرصهم على الموت أشد من حرص أولئك على الحياة، ويرددون قول الله تبارك وتعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. أمة مؤهلة للقيادة ولا ترضى بدون منصب الأستاذية للعالم كله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أمة لا توالي أعداء الله ولا تنخدع بألاعبهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يخافون الإسلام لأنه يربي شعوبا محصنة ضد مؤامراتهم وسباتهم الشهوانية. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما الحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أمة لا تخشى ما يخشاه الناس، لا تخاف الموت ولا تخاف الرزق أو نقصان الرزق. يقول تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أما الرزق فقد أمنه له ربهم في قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأمنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله. أمة ربت نماذج يعني اندهش التاريخ لعظمتها، كل رجل كان أمة يعد بالآلاف. هذا عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه يدعو الله سبحانه وتعالى قبل الغزو بليلة ويتوجه إليه ويبتهل إلى الله عز وجل فيقول: اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني ثم يبقروا بطني ويجدعوا أنفي وأذني ثم تسألني بماذاك فأقول فيك يا ربي. فبر الله سبحانه وتعالى قسمه وما جاءت مساء اليوم الثاني إلا وقد قطع أنفه وألق أنفه وأذنه في خيط. أمة كان منها أب وابنه يتنافسان على الخروج إلى الجهاد، سعد ابن خيثمة وأبوه خيثمة، فيقول الابن: والله لو كان غير الجنة لآثرتك. فيقترعان وتخرج القرعة للابن فيذهب إلى المعركة ويقتل في سبيل الله عز وجل. أمة يقول فارس من فرسانها هو سيف الله المسلول رضي الله تعالى عنه، يقول: ما من ليلة يهدى فيها إلي عروس وأنا لها محب أو أبشر بغلام أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد أصبح فيها عدو الله. ولهذا يقول مور برجر في كتابه العالم العربي المعاصر، يقول في صراحة ووضوح: إن الخوف من العرب واهتمامنا بالأمة العربية ليس ناتجا عن وجود البترول بغزارة عند العرب، بل بسبب الإسلام. يجب محاربة الإسلام من حيلولة دون وحدة العرب التي تؤدي إلى قوتهم، لأن قوة العرب تتصاحب دائما مع قوة الإسلام وعزته وانتشاره. ويقول فيليب كونداسي في كتابه الاستعمار الفرنسي في أفريقيا السوداء، يقول: إن من الضروري لفرنسا أن تقاوم الإسلام في هذا العالم وأن تنتهج سياسة عدائية للإسلام وأن تحاول على الأقل إيقاف انتشاره. فيقول المستشرق الفرنسي سيمون في كتابه باثولوجيا الإسلام، باثولوجيا يعني علم الأمراض، باثولوجيا الإسلام يعني مرض الإسلام، يقول: وأعتقد أن من الواجب إبادة خمس المسلمين والحكم على الباقين بالأشغال الشاقة وتدمير الكعبة ووضع محمد وجثته في متحف اللوفر أخزاه الله. وصدق الله العظيم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فيقول تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فصدق الله وكذب المنافقون، لا يمكن أن يرضوا ما دمنا لم نتبع ملتهم، فلم يرضوا وإن رغمت أنوف المخالفين. إذا لا نعجب من هؤلاء الكفار، شرقيين كانوا أم غربيين، فهؤلاء أعداء الإسلام وهذا ديدنهم وهذه سنتهم. ولكن العجب الذي لا ينقضي هو من هؤلاء الذين يخافون الإسلام ويكرهونه ويحقدون عليه مع أنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويتسمون بأسمائنا. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا تليت عليهم آيات الله تعرف في وجوههم المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. إذا رأوا بذرة الإيمان تنمو وتترعرع في شباب المسلمين انقبضوا وتطايحوا لاقتلاعها. إذا رفع الموحدون لا إله إلا الله رفعوا شعارات الوطنية والقومية والوحدة والحرية وغير ذلك من الشعارات. إن عجبنا يقول إذا فهمنا طبيعة العلاقة بين الفريق الأول الكافر والفريق الثاني المنافقين الزنادقة. إنها صفقة أو إنها صفقة تمت بين الاستعمار وبين السمسار، والمعقود عليه هو المسلمون، وتنفيذ العقد مرهون بالقدرة على التسليم، والإسلام يحرض المعقود عليه على الانعتاق من قبضة السمسار، فكيف لا يخاف السماسرة من الإسلام؟ هؤلاء منافقون هم السمسار وهم التجار المنتفعون بغياب الإسلام، صحافيون، شعراء، فنانون، مؤلفون، مخرجون، لا يثيقون الإسلام، كيف لا يخافونه وهو يعظم ما حقروه ويحقر ما عظموه، كيف لا يخافونه وهو يرفع ما وضعوه ويضع ما رفعوه. من أجل ذلك صارت جميع وسائل التأثير مسخرة لهؤلاء الكارهين لما أنزل الله، حتى إن الناظر من بعد لكأنه يرى أن مصر انقلبت برجالها ونسائها إلى فنانين وراقصين وممثلين، وكأن مصر انقلبت كل مفكريها وكل ما في مصر هو الإلحاد والزندقة وميع الأعراض والطعن في الدين والكفر برب العالمين، كأن هذه هي صورة مصر من كثرة استيلاء هؤلاء الزندقة على مواقع التأثير، وكأن الغرب يستعجلهم ويقول لهم هيا سلموا المبيع، نريد شعوبا هذه مواصفاتها، شعوبا لا تتحرك ولا تنفعل حتى وإن قطعت إربا إربا. على هذه المائدة تربت طائفة من أبناء المسلمين على مائدة الإعلام الذي يديث المجتمع ويخنزر الأخلاق، وكانت حصيلة ذلك ظهور طائفة أخرى لبسوا لباس الثقافة أو ألبسوا لباس الثقافة والعلم، لا يعرفون عن الإسلام إلا الشبهات التي لقنوها، وزرع في قلوب أصحاب الشهوات منهم وفي قلوب أصحاب الشهوات الخوف والحقد عن الإسلام. وحتى نكون صرحاء جدا في تناول جذور وحقيقة هذا الموقف الذي نعيشه، ليس فقط في مصر ولكن في كل بقاع العالم بلا استثناء، هم يحاولون ان يتسللوا الينا ويغزون عبر دين جديد وليس لهم مسمى غير هذا الاسم، دين جديد غير دين الاسلام، هذه هي الحقيقة بلا مواربة وبلا خداع، يجب ان تكشف للناظرين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ولتستبين سبيل المجرمين. دين جديد اسمه العالمانية او اللادينية، هذا الدين يبشرون به ويخدمونه ويوحون في سبيله. فالعالمانية دين كأي دين باطل يطلق عليه لفظ الدين، منهج حياة، يقول تعالى في خطاب الكافرين لكم دينكم، ويقول تعالى في حق ذلك في حق العزيز ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فهذا دين مغاير ومخالف تماما لدين الإسلام في أصوله، فضلا عن فروعه معاد للإسلام على طول الخط، لا يمكن أبدا أن تلتقي العلمانية بالإسلام. وهناك أوجه افتراق عظيمة جدا بين الدينين، بين الدين السماوي الحق الذي هو دين الإسلام وبين هذا الدين الأرضي المصنوع الذي هو دين العلمانية، نبينها إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أما أن يسمى الكفر إسلاما، أما أن يسمى عدو لله ورسوله وللإسلام بالداعية الإسلامي الكبير والمفكر الإسلامي المستمير، لماذا يستمير عندهم غير مأخوذة من قوله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولا قوله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، لكن الاستنارة لا يكون الإنسان عنده مستنيرا حتى يتبنى أركان وأسس ومبادئ دينهم العالماني كما سنبينها. يحاولون أن يوهموا الناس أنه لا تعارض بين الدينين، يمكن أن تبقى بالاسم الإسلامي لكن يفرغ من مضمونه ومن محتوى، اعتز بالإسلام لكن كتراث، ولكن بشرط أن تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض، بشرط أن تبتغوا بين ذلك سبيلا. وبعد فرض مفاهيمهم بالحديد والنار تطوع لهم أنفسهم أن يصفوا مخالفيهم من عباد الله ومن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وجنود الإسلام بالتطرف والرجعية والجمود وغيرها من الأوصاف البشعة. الله تبارك وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين. فحياة المسلم كلها إسلام، إسلام يحكم المسلم في كل أحواله وفي كل حياته. فالمسلم الذي يقبل دين العلمانية مهما زعم أن علمانيته معتدلة أو متساهلة يقف في جبهة معارضة للإسلام، لأنه لا يمكن أن يصدق عليه وصف العلماني حتى ينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام. لابد العلماني أن ينكر تحريم الربا وأن ينكر تحريم الزنا، ولابد أن يقف ضد إقامة حدود الله سبحانه وتعالى في الأرض وتطبيق شريعته، لابد أن ينكر فرضية الزكاة. العلماني يرفض مبدأ تحكيم الشريعة من أساسه، ولذلك كما قال علماء المسلمين تجري على العلماني بعد إقامة الحجة عليه واستثابته كل أحكام المرتدين، تفحم منه الجنسية الإسلامية ويفرق بينه وبين زوجه وولده، وتجري عليه أحكام المرتدين في الحياة وبعد الموت. فالإسلام من أجل ذلك يرفض هذا الدين، يرفض العلمانية، لأنها هي أيضا لا تقبل التعايش معه كما أنزل الله تبارك وتعالى. قد تقبله يعني تقبل له وتسمح للإسلام ببعض النوافذ تماما كما تعلم مع السموم والمخدرات، يصبح شيء مباح في المجتمع، مباح كأي شيء من هذه الأشياء التي تستثنى في بعض الحالات وتباح. تقبل العلمانية الدين بشرط أن يكون عقيدة نائمة محبوسة في داخل جدران القفص الصدري للإنسان، داخل جدران المساجد، لكن لا يصطبغ بها المجتمع ولا يكون لها سلطان. إن اعترفت العلمانية لله سبحانه وتعالى بالأمر فإنها لا تعترف له بالأمر، إن اعترفت له بالخلق فإنها لا تعترف له بالأمر، والله يقول: ألا له الخلق والأمر. لا تقبل العلمانية هذه العقيدة الكاملة في النفس والنائمة في الضمير، لا تقبلها كأساس للانتماء والولاء والبراء والحب والبغض والاحتكام إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تقبله عبادة ونسكا، لكن على أن تكون شأنا موكولا إلى الأفراد، لا على أن ترعاه الدولة وتحاسب الناس عليه. تقبله أخلاقا وآدابا، ولكن فيما لا يمس التيار العام المقلد للغرب. أعدى أعداء العلمانية والشيء الذي يحاربه بكل بطش وبكل قوة وبكل صراحة هو الشريعة الإسلامية، تطبيق الشريعة الإسلامية سواء في ذلك الأحوال الشخصية أو المجتمع أو الدولة. فالعلمانية تتبنى الزنين البعيد وتنفي نسب الابن الأصيل، تؤمن ببعض الكتاب وهو ما يوافق هواها وتكفر ببعض. ولذلك فإن العلاقة الحتمية هي أنها تناصب الإسلام العداء ويناصبها الإسلام العداء، لأنها تنازعه سلطانه الشرعي في قيادة سفينة المجتمع وتوجيه دفته وفقا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا وقع هذا المجتمع في حكم الجاهلية. هذا هو أساس العلمانية، الفصل بين الدين وبين الحياة، تحويل الدين لشيء مباح من أراد أن يتزين لكن في حدود نفسه، في حدود جدران المسجد. أما نظم الحياة فلابد أن يعزل الإسلام عن نظم الحياة، ولذلك عبر عنها بعض العلماء بأنها أقصر الطرق الموصلة إلى الكفر. الاسلام يعد الشرك في الحكم كالشرك في العبادة. يقول تبارك وتعالى في الحكم: ولا يشرك في حكمه احدا، وفي قراءة: ولا تشرك في حكمه احدا. وفي العبادة قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فهذا شرك وهذا شرك. يقول ايضا تبارك وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم، يعني لما اطاعوهم في قتل الاولاد واستحلوا ذلك. وقال عز وجل: ان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. اي نعم. والعلمانيون اولى الناس في هذا الزمان ان يدخلوا في وصف الكارهين لما انزل الله. ونحن نريد، يا ليتهم يقولون انتم مخطئون، تعالوا وقولوا: هل انتم مستعدون ان تطيعوا الله وتطيعوا رسول الله؟ هل تقبلون تحكيم القرآن؟ هل تعتزون بتاريخنا وتراثنا؟ هل تحترمون اسلافنا؟ تحترمون الصحابة؟ في كل هذه الاسئلة ستجد جوابهم كاخبث ما انت سامع. بغض للصحابة، تشنيع بالكذب والافتراء على اعلام الصحابة واعلام الاسلام، تزييف للتاريخ الاسلامي بجانب اقصاء شريعة الاسلام كما بينا. العالمانيون ينطبق عليهم قوله تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، تحمى انوفهم اذا سمعوا من يدعوهم الى الله والى دين الاسلام. اي نعم. كما ويحقق فيهم قوله تعالى: لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. وقوله تعالى: تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. ويقول تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. إذا كان هذا في حق من قال سنطيعكم في بعض الأمر، فما بالك بمن يقول سنطيعكم في كل الأمر. أي نعم. كما أشرنا، العلمانية ترفع ما وضعه الله وتقرب من أقصاه الله، من أقصاه الله تبارك وتعالى. والعلمانية باعتبار معناها الدنيوية أو اللادينية أو رب الدين او تحكيم الدين في الحياة، تتصادم كثيرا جدا مع القرآن. حينما يقول الله سبحانه وتعالى: انما المشركون نجس، انا علمانية تحطم مبدأ الولاء والبراء، تقول قضية العقيدة: اشرك بالله، سب الله، اشتم الله، سب انبياء الله، هذه حرية شخصية عند في دين العلمانيين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. العلمانية تقول لك حرية العقيدة، حرية الرد عن دين الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. العلمانية تقول: كل إنسان حر، سواء يعني إذا شاء يرتكب المعاصي، لا يتدخل الدين في خصائص الناس. وجوهر العلمانية الاهتمام بالحياة الدنيا وإهمال الحياة الآخرة تماما، وهي اسمها أيضا الدنيوية. اصل معنى العالمانية او اللادينية يعني الدنيوية. فالدنيا التي يحقرها الله سبحانه وتعالى ويذمها في القرآن ترفعها العالمانية. واذا تمادحوا فانما يتمادحون بالحضارة، بالعمارات، بالمباني الشاهقة، بزينة الدنيا، بالمتاع، بالطعام، بالشهوات. هذا هو الذي يعني يفتخرون به. حينما يقول الله سبحانه وتعالى: انما الحياة الدنيا لعب ولهو. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الدنيا كراكب قال قيلولة تحت شجرة ثم راح وتركها. ويقول في الآخرة: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وتدخل الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. أما العلمانية فتعد الدنيا هي الوطن وهي القرار وليست مجرد قنطرة نعبرها الى الاخرة. ينطبق عليهم قوله تعالى: ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هم الذين قال فيهم الله عز وجل: اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه. هم الذين قال فيهم: فرحوا بما عندهم من العلم. هم الذين قال فيهم: لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم وهم عن الآخرة هم غافلون. أي نعم. طبقا للعلمانية أو طبقا للحرية الدينية وحقوق الإنسان، لا تنكر العلمانية على الناس إذا لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا اليوم الآخر. أيضا ترفض العلمانية اتخاذ العقيدة أساسا للولاء والبراء، فتقدم على رابطة العقيدة رابطة الدم والعنصر والتراب والطين. أما المسلم في دار الإسلام فإنه لا يكتفي بأن تكون عقيدته مجرد شيء مسموح به وليس محظورا كالمخدرات أو السموم البيضاء. عقيدته هي روح الحياة، هي جوهر الوجود، هي محور التربية والثقافة والإعلام والتشريع. في الإسلام يستقبل الطفل الحياة بالتوحيد حينما يؤذن في أذنه ليكون أول ما يطرق سمعه ذكر الله والأذان إلى الصلاة، بجانب أنه يولد على فطرة، فطرة الإسلام. ويودع الحياة بالتوحيد، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وفيما بين المولد والموت يعيش بالتوحيد وللتوحيد التزاما ودعوة وجهادا. وهذه هي الحرية الحقيقية. العلمانية ترفض نزول المسلمين على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اما العلمانية ستريد ان تطبق يعني المجتمع بهذه العقيدة وتسمح للإسلام بعض الأركان بعض الزوايا يتنفس من خلالها، بشرط كما ذكرنا أن يؤمن ببعض الكتاب وأن يكفر ببعض. فعلى هذا الأساس الإسلام لا يقبل أن يكون في قلب داره وعز سلطانه مجرد شيء مأذون فيه، لا غبار على من آمن به ولا حرج على من تركه، فإن الدين لله والوطن للجميع بزعمهم. ونحن نقول كما قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. هذه القسمة لا نعرفها، كل ما على الأرض وكل من على الأرض هو ملك لله تبارك وتعالى. المسلم في الواقع العالماني يعاني من التناقض بين عقيدته وبين هذا الواقع. عقيدته تشرق وواقعه يغرب، عقيدته تحرم والعلمانية تبيح، عقيدته تلزم والعلمانية تعارض. أما العبادة فالعبادات جزء من الحرية الدينية، لكن العبادة ليست هي المهمة الأولى في نظر العلمانية للإنسان، طبقا لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا تقيم العلمانية نظامها التربوي والإعلامي على أساس غرس هذا المعنى، في حين أن الإسلام يعني يعد أن مجرد الإعراض عنه كفر به ومعاداة له، مجرد الإعراض فقط عن الدين يعتبر طعنا فيه وتوليا عنه. الحياة الاجتماعية والاقتصادية لا تنظم في النظام العلماني طبقا لمواعيد الصلاة او لمواعيد العبادات ولا تضع في الاعتبار. العلمانية تفرق بين السلوك الشخصي وبين السلوك الاجتماعي، فيمكن ان يكون القائد او الحاكم او الوزير ملحدا خبيثا مجرما، وهذا لا يقدح فيه عدالته والإسلام يشترط مثل هذه الشروط كما تعلمون. العلمانية لا ترى المجاهرة بترك العبادات مدعاة للمساءلة كترك الصلاة أو الصيام أو الزكاة وغير ذلك. المهم أن يؤدي المرء الضرائب كاملة للدولة. أما الزكاة فمن شاء أعرض عنها ولا منامة عليه. في مجال الأخلاق تتبع العلمانية المجتمع والفكر الغربي شبرا بشبر وذراعا بذراع سواء في علاقة الرجل بالمرأة وغير ذلك من الأشياء المعروفة. أي نعم. فعلى هذا الأساس نقول إن الشريعة هي العدو الأول للعالمانيين لأنها هي التي تنقل الإسلام من عالم النظرية والمثال إلى دنيا الواقع والتنفيذ. ويقول عثمان رضي الله تعالى عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يتجلى العداء السافر للعلمانية حينما يعارض الإسلام خصائص الحضارة الغربية كتحريم الربا كتحريم الزنا والسكر وتحديد الجزاء على الجرائم بالجلد والقطع ونحوه. فنلاحظ في هؤلاء يعني العالمانيين أنهم ينظرون إلى الإسلام كعقيدة غريبة خارجة عن ذاتهم، لا يشعرون بأي حرارة غير عن الإسلام أو اعتزاز به، لا يقفون إلا موقف العداء. أي صراع بين الإسلام والمسلمين وبين أعداء الإسلام تجد العالمانيين ينضمون بلا تفكير إلى أعداء الإسلام، يفصلون الدين عن الدولة. لماذا؟ كي يسهل يسهل عليهم ضربه بعد أن يحصروه في ركن ضيق وقتله حتى بعد أن يستسلم تماما للعالمانية. يجب أن نحاسب العالمانية ونزمها من حيث حقيقتها وواقعها الفعلي لا من حيث ما تزعمه العالمانية من عدم عداء للدين. فإن العلمانيين يتسترون وراء ادعاء الإسلام. يعرف العلمانيون جيدا أنهم لو جهروا بالإلحاد والطعن في دين الإسلام فإنهم يعني سيرجمون بالحجارة، سيرجمهم الناس بالحجارة، ولكن لابد من التفتر وراء هذه الأساليب يعني الخادعة. نلاحظ من هؤلاء العلمانيين مغالطات كثيرة يعني جدا، منها مثلا أنهم يشنعون على أولياء الله وعلى دعاة الله سبحانه وتعالى بأنهم يريدون أن يعودوا بنا إلى العصور الوسطى، يقولون أن يعودون إلى القرون المظلمة. أي قرون مظلمة؟ هذه القرون مظلمة عند أسيادهم هناك في الغرب حينما أذلت النصرانية يعني الشعوب الأوروبية، حينما قهرتها سواء بالإقطاع أو بمحاكم التفتيش أو بسكوك الغفران وبيع القراريط في الجنة وغير ذلك من الظلم والقهر والعقيدة الوثنية الشركية التي قدمتها لهم ومقاومة الفطرة وتحريم الطيبات والاستبداد الكنسي الذي كان يذل حتى الملوك. فمن أجل ذلك كرهوا هذا الدين، من أجل ذلك كانت عصورا مظلمة، وكل عصور أوروبا مظلمة لأنها بعيدة عن منهج الله وعن دين الله تبارك وتعالى. فالعصور المظلمة ليست عندنا، هي عند أسيادكم هناك في أوروبا، هم الذين عرفوا في نفس الوقت الذي كانت فيه هذه العصور المظلمة حين لم يكونوا يعرفون عادة الاستحمام ولا التنظف، كانت الدولة الإسلامية والحضارة الإسلامية هي القوة الأولى في العالم كله، وكانوا يفدون ويوفدون أبناءهم إلى بلاد المسلمين وحواضر الإسلام كي يتنوروا ويتنظفوا ويتعلموا كيف يعني تكون الحضارة وكيف يكون التقدم. من ذلك أيضا أنهم يقولون يريدون أن يعودون إلى محاكم التفتيش. رمتني بدائها وانسلت. محاكم التفتيش، هل أقام المسلمون في يوم الأيام محاكم التفتيش؟ هل عرف المسلمون أي نوع من القهر أو الإذلال للشعوب؟ ما يحصل الآن في البوسنة والهرسك، ما يعني نتذكر يعني بهذه المناسبة كلمة كانت كان في إحدى المواقع مثل الفرس بجيش المسلمين تمثيلا فظيعا، قطعوا الجثث ومثلوا بها، فبلغ فلما رأى المسلمون ذلك حلف بعضهم لئن أمكنهم الله من الفرس ليفعلن مثلها. فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وغضب أشد غضبه، وقال رضي الله تعالى عنه: ومتى كان لنا في الفرس أسوة، ومتى كان لنا في الفرس أسوة. فالمسلمون لما علوا العالم وقهروا العالم وغلبوه كانوا أكرم خلق الله سبحانه وتعالى وأرحم الناس وأرحم الناس بالناس. يعني فترمونا بدائكم من الذي يقيم محاكم التفتيش، من الذي يقيم المحاكم العسكرية الظالمة في كل بلاد العالم الإسلامي؟ ابحثوا عن محاكم التفتيش في تاريخكم القديم وتاريخكم الحديث، ابحثوا عنها في عهود قريبة عهود بعيدة، ابحثوا عنها في عهد عبد الناصر وغيره من الطواغيت والجابرة والجبابرة، ابحثوا عنها في عهد عبد الناصر الذي بلغ الطغيان والإرهاب والتخويف في عصره، الى حد ان تيتو كان في يوم من الايام يعني اتى هنا ليزور مصر، فيعني كان عادتهم ان يحبسوا اي واحد من دعاة الاسلام فترة زيارته خوفا عليه، وكان الرعب يملأ قلوب الناس، حتى ان احد الخطباء بلغ الرعب والتخويف والارهاب والبطش الى حد ان خطيبة جمعة في احد المساجد خطبة يدعو في الخطبة يقول في اثناء زيارة تيتو، يقول: اللهم اهلك الكفرة والمشركين الا تيتو. اي نعم. بلغ القهر الذي يعني كان اشد من محاكم التفتيش، بلغ الى حد ان قدمت شكوى في تاجر في احدى محافظات الصعيد، فوقف امام الضابط ترتعد فرائسه، كان مسلما بالاسم، كانت وقف ترتعد فرائسه واقسم للضابط: والله انا لم اتركه حتى نقيم محاكم التفتيش. ويوم سبنا العالم ما عرفت البشرية الا الرحمة والتسامح والسمو والاخلاق، فمحاكم التفتيش ليست في تراثنا، ليست في ماضينا، ولكنها في الماضي والحاضر الذي يعني تعلمونه اجمعين. من خصائص العلمانيين انه تختفي في كتاباتهم روح الورع والإيمان والإجلال لرسول الله وبخاصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تشعر في كتاباتهم عدم إيمان بهذا الإسلام، بل وتشعر باحتقار لهذا الدين، يتكلمون عنه كأنه عقيدة بدوية بشرية الأصل لم تنزل من السماء. هذا الذي سماه أبوه أحمد بهاء الدين، يقول في يوم من الايام في عهد الناصري المظلم، يقول: لابد من مواجهة الدعوات الاسلامية في ايامنا مواجهة شجاعة بعيدة عن النفس والدوران، وان الاسلام كغيره من الاديان يتضمن قيما خلقية يمكن ان تستمد كنوع من وازع الضمير، اما ما جاء فيه من احكام وتشريعات دنيوية فقد كانت من قبيل ضرب المثل ومن باب تنظيم حياة نزلت في مجتمع بدائي إلى حد كبير، ومن ثم فهي لا تلزم عصرنا ومجتمعنا. من عدم احترامهم للأنبياء هذا الذي نسمعه من الغلو في شأن القوم بين وقت وآخر، عدم تعظيم وعدم إجلال الله ولا لرسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا مدير جامعة أسيوط عين فيها قبل إنشائها وإتمامها، كان يخطب في حضور عبد الناصر، فقال له: إن كان عيسى المسيح قد أحيا ميتا أو اثنين أو ثلاثة فقد أحييت يا سيادة الرئيس 100 مليون عربي، وإنه إذا كان موسى عليه السلام قد ضرب البحر بعصاه فشق فيه طريقا يبسا فقد صنعت بالسد العالي اكثر مما صنع موسى، وفورا رقي وزيرا بالثقافة. اي نعم. كذلك الذي حصل من مصطفى القياسي، كان مدرسا بالازهر في ثورة 19، كان يقول: ان سعدا افضل من محمد عليه الصلاة والسلام، وان سعدا اتى بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الوطنية، لانه رسول الوطنية. وهذا نفس الرجل في احدى المظاهرات داخل الازهر وضع الصليب في المحراب وخطب ودعا الناس لصلاة ركعتين للصليب ولله بزعمه. فهذه العلمانية، فهذه جذور العلمانية، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء بعد إذن الله. فمن أجل ذلك نحن لا نستغرب إذا وجدنا العلمانيين يعني يتنادون ويصرخون إذا حكم من يسف الأنبياء أو يشتم الأنبياء كهذا الخبيث المجرم الذي لم يسمع اسمه ولم نتعرف عليه إلا في صفحات الحوادث، صفحات المجرمين. علاء حامد، استغفر الله، نعم علاء حامد الذي ألف كتاب مسافة في عقل الرجل وسخر فيه من الإسلام وسخر فيه من النبي عليه الصلاة والسلام. فيتصارخ العلمانيون ويتنادون دفاعا عن حرية الرأي، يا لحرية الرأي، يا لحرية الكلمة، يا لحرية العقيدة. وحينما يسب صحابة الرسول عليه السلام، حينما يطعنون في أنبياء الله وفي كتب الله وفي رسل الله، لا حرج، هذه حرية. هل يقوى العلمانيون على أن يوجهوا عشر معصار هذا الطعن إلى رئيس جمهورية أو ملك دولة أو إلى وزير؟ ما يجبون على ذلك، كما يقول الشاعر: يساق للسجن من سب الزعيم ومن سب الإله فإن الناس أحراره. سب الله هذه حرية. أي نعم، هذه نماذج أخرى وإن كانت متناثرة من مواقف العلمانيين. هؤلاء هم حواري العلمانية وأنبياؤها والمبشرون بها، كي نعرف أعداءنا ونقف منهم الموقف الذي يحز يستحقنا. يقول جميل معلوف، وأنا أسميه المعلوف، يقول: إن الأجانب يحتقروننا بحق ونحن نكرههم بلا حق. إن خلاف الشرق يتوقف على تفرد الشرقيين بكل معنى الكلمة. لا عهدة شرعية تربطنا بإسلامنا، يجب أن نكون أبناء اليوم لا بقايا الأمس. ثم يقول: أجد بلاء الشرق كله، بلاء الشرق كله من الأديان، ومصيبة الشرقيين من الأنبياء. أي نعم. وهذا سلام موسى يقول أيضا، الذي يعيدون نشر كتبه المتنة الآن في سلسلة المواجهة. مواجهة من؟ تواجهون الله؟ تواجهون من؟ ومن أنتم حتى تواجهوا؟ أفلسوا وما عندهم من يصلح حتى أن يكتب أي كلام موضوعي، فعكفوا على إعادة هذا التراث العفن الذي يعني فضح وبدت سوءاته للناظرين منذ عشرات السنين. أعادوا من جديد يعني بعث هذا التراث كما سنبين. يقول سلام موسى: هو نصراني ملحد، جمع بين السوءتين. يقول: إن الرابطة الدينية وقاحة، فإننا أبناء القرن العشرين أكبر من أن نعتمد على الدين جامعة تربطنا. هذا يوسف إدريس الكاتب الماركسي اليساري الذي أعطاه طه حسين صك الشهرة لأنه من أصحاب الأفكار الإباحية، يدعو إلى نبذ التراب العربي كله وإلقائه في البحر أو إحراقه، ويصف تراثنا بأنه سخيف وليس فيه شيء للقراءة، ويقول: يجب أن تحرق كتب التراث كلها. أي نعم. قال يعني راديو دمشق في عقب الأحداث سنة 65 بعدما دخلت الدبابات مسجد بني أمية تفتك بالمصلين والموحدين، واستشهد من المصلين مئات المسلمين، وأغلق الجامع أياما لإزالة ما علق بأثاره ومحرابه من جثث المصلين ودماء الراكعين الساجدين، لا لشيء إلا لأنهم طالبوا بتحكيم شرع الله في ظل هذا الحكم البعثي العلماني الملحد. في نفس ذلك اليوم قال مذيع دمشق في بيان رسمي: إننا لن نسمح لمن كانوا يعيشون في هذه البلاد قبل 1400 سنة أن يفرضوا علينا نظمهم القديمة وأن يضعوا لنا أسس حياة إسلامية نعيشها في هذا العصر المتطور. هذا أحد دعاة العلمانية والعروبة في نفس الوقت، يقول: العروبة نفسها دين عندنا نحن القوميين العرب، دين ما نجدنا كلام من عندنا، العلمانية دين، قومية دين. يقول: وقد حكيت لكم من قبل كيف أن بعض الأفاضل حكى في بعض المنظمات العلمانية الفلسطينية أنهم كان حين يقوم ليؤذن بالصلاة كانوا يقفون صفا واحدا ويشوشون عليه ويسخرون منه وينشدون بصوت يشوش عن الأذان ويقولون: امتثل عني فهذه قيمي، أنا ماركسي ليني أممي أممي. أي نعم. ويقول شاعرهم: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. أي نعم. هؤلاء هذا هم يعني هذا يقول هذا الداعية: العروبة نفسها دين عندنا نحن القوميون العرب، لأنها وجدت قبل الإسلام وقبل المسيحية في هذه الحياة الدنيا. ولئن كان لكل عصر نبوة فإن القومية العربية لهي نبوة هذا العصر في مجتمعنا العربي. أي نعم. يقول أحد هؤلاء أيضا: نحن نريد بدراسة الجذور، جذور التاريخ، أن نميز بين العروبة والإسلام في وجهتنا. إن اعتزازنا بالتراث ويعطانا القيم منزلتها لا يعني اتخاذ الإسلام رابطة سياسية أو إقامة الكيان على أساسه. أي نعم. ويقول أحد هؤلاء وهو المسمى أدونيس في رسالة الدكتوراه الثابت والمتحول، يقول: إذا كان التغيير يفترض هدما للبنية القديمة التقليدية فإن هذا الهدم لا يجوز أن يكون بآلة من خارج التراث العربي، وإنما يجب أن يكون بآلة من داخله. إن هدم الأصل يجب أن يمارس بالأصل ذاته، يعني تحريف معاني الإسلام. هذه الأطروحة وهذه الدكتوراه يعني كانت قدمت بالجامعة الأمريكية التي يشنع فيها على الإسلام ويهاجم الإسلام هذا الخبيث. أشرف على رسالة الأب لويس نويا اليتوعي، وشارك في مناقشتها دكتور أنطون غطاس كرم، ورشح صاحبها من دوائر الاستشراق الأوروبي المعاصر لنيل جائزة عالمية شهيرة بوصفه شاعرا ومفكرا إسلاميا ثائرا. أين أيضا هذا زكي نجيب محمود، أيضا المشهور طبعا باحتقاره لتراثنا الإسلامي، يقول: لم يكن ثم أثر من الحياة الثقافية أو العلمية أو الفكرية في قرون الإسلام الأولى بل ولا الأخيرة. لم يكن العالم في العهود السابقة يبلغ من علمه حدا يجاوز إحسانه للقراءة والكتابة، يعني ابن كثير وابن تيمية والبخاري ومسلم وكل هؤلاء العلم والأعلام، ما أقصى ما حصلوا من العلم أن يعني يتعلموا القراءة والكتابة، عدا من ذلك ليس عندهم أي علم ولا أي يعني شيء يذكر. أي نعم. ففي الحقيقة يعني فيما يتعلق بهذه المحاولة اليائسة، فهي يعني قطعا محاولة اليائسين، أيث من كل محاولة بالبطش ما نفع، بالتخويف والإرهاب ما أتت بأي ثمرة، بل ازدادت الصحوة الإسلامية. فنجأوا إلى آخر ما في جوابتهم، فشلوا عن الكتابة. وحينما فرحوا بعض الألسنة العلمانية الطويلة عجل الله سبحانه وتعالى بقطعها، وما وجدوا أحد يصلح للكتابة. قالوا: نرجئ إلى قدامة، نرجئ إلى مؤسس حركة التنوير، والمستنير عنده هو الذي يستنير ويستضيء بغير كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأن الباطل دائما أعمى لا يرى، أصم لا يسمع، أحمق لا يعقل، حاول العالميون مواجهة الإسلام بالكتابة فلم يستطيعوا إلا السب والشتم والتشنيع والاستعداء والبذاء والتطاول. نظرة واحدة في روز اليوسف، إذا قدر لك أن تقع على عذب منها سترى ما في جعبة القوم من هذه البذاءات. شعروا بعجزهم عن أن يجادلوا بأنفسهم، فأرادوا أن يتفصلوا على مائدة الأولين منهم، فراحوا ينفخون الروح في هذا التراث المشؤوم عسى أن يجدي في محاولتهم اليائسة إطفاء نور الله عز وجل، ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. اهتدوا إلى هذه الحيلة الآيسة العاجزة، إلى طبع إعادة طبع عشرات الكتب، عشرات الكتب بسعر زهيد جدا. كتاب مهما بلغ حجمه ب25 قرش ربع جنيه، كتب طه حسين وسلامة موسى وزكي نجيب محفوظ وقاسم أمين والطهطاوي، وأعادوا هذا التراث العتم النتم الذي فاحت ريحه وانطلح الآن وانكشف. وهذا من غبائهم، فإنهم يسيئون إلى أنفسهم. الآن يخاطبون جيلا غير الجيل الأول الذي خطبت به هذه يعني خطبة من خلال هذه الكتب. فيعني أرادوا أن يحتموا في تلك الأسماء اللامعة، طه حسين، سلامة موسى. الآن الشباب عنده وعي، عنده بصيرة، عرف من عدوه ومن عدو دينه، عرف من هو طه حسين. ده ما كان جيل الماضي ينظر لطه حسين كاتب إسلامي، فهم الناس الآن طه حسين زنديق ملحد طاعن في كتاب الله مكذب لكلام الله عز وجل، عدو لهذه الأمة، عدو للغة العربية، بعدما كان ينطلي على الجيل الأول أنه عنيد اللغة العربية. الآن هناك وعد، فمن الغباء أن يخاطبون بمثل هذه البضاعة الكاذبة يعني البائرة. نعم، فهذه الأصنام قد هدمت بالفعل، هذه الأصنام الذي يعيدون الطواف حولها بالمباخر وبالتعظيم قد حطمت، حطمها العلماء وحطمها الدعاء وانكشفت توأتها للناظرين. ففي الحقيقة هم لو كانوا أيضا عقلاء، لو كانوا عقلاء ما بعثوا هذا التراث، لو كانوا يعترفون بالجميل لأساتذتهم أساتذة التنوير لا يعني لما آذوهم في قبورهم. نحن نجزم ونقطع ونحلف بالله عز وجل أن كل هؤلاء الذين كتبوا وخطوا ولو حرفا واحدا في معاداة الله ومعاداة رسول الله عليه السلام، سواء طه حسين أو سلامة موسى أو أمثال من هؤلاء الكتاب الملحدين، نقطع أنهم الآن وهم في قبورهم لا نقول جنة ولا نار، لا نقول هم في نعيم أم في جحيم، هذا ليس إلينا، الخواتيم مغيبة، لكن أقول قطعا هم ندموا، ندموا أشد الندم على كل حرف خطوه وكتبوه، وأنهم إن كانوا ماتوا على هذا الضلال وعلى هذا الكفر فإنهم يودون وأعظم أمنية إليهم الآن أن يعودوا ويعطيهم الله تعالى الفرصة من جديد والكرة كي يكونوا أشد الناس تطرفا في معاداة العالمانية، وكي يجاهدوا كل من يطعن في دين الله سبحانه وتعالى. الآن أنتم تسيئون إليهم في قبورهم، هم يرجونكم إن كان لهم أن يتكلموا ويتوسلوا إليكم أن تكفوا عن مضاعفة سيئاتهم بإحياء هذه الكتب. هذا حقيقة ما نشك فيها. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لكن حيث لا ينفع اليقين، لو ردوا لتبرأوا من هذه الكتب ولنصروا الإسلام بكل جوارحهم، ولو قيل عنهم متطرفون ولو قيل متشددون ولو قيل وجعيون. لو أعيد طه حسين إلى الحياة والله أعلم مصيره عند ربه لكان أشد الناس، أو لسأل الله سبحانه وتعالى الفرصة أن يعود كي يكون أشد الناس دعوة إلى الله وتضحية في سبيل دين الله تبارك وتعالى. فإن كنتم تحبوهم فكفوا عنهم، لا تنشروا نسوئهم، ابحثوا لعلكم تجدون لهم حسنات تكلموا بها، لكن افتروا توآتهم وضلالهم. لكن القوم عندهم هواية البحث في القمامة، البحث في القمامة وفي الخبائث ليستخرجوا أسوأ ما فيها وينشرونها على الناس. السعيد من إذا مات ماتت سيئاته، من إذا مات توقفت سيئاته، لكن ما يبقى في قبره وأذاه على وجه الأرض ونكتب ما قدموا وآثاره، ومن تلى سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أيها بقي في الحقيقة كلام يطول إن شاء الله، نماذج من بعض هذه الرسائل التي في الحقيقة يعني أحد كتاب رسائل المواجهة، هذه المواجهة الدنيئة، المواجهة الحمقاء، أحد هؤلاء المجرمين كتب الكتاب وفعل ما فعلته اليهود، ثم رسالة التنوير في مواجهة الإظلام، سين غاء تشبه نون اليهود، قال لهم قولوا حطة قالوا حنطة، فهذا بدل أن يقول الإسلام قال الإظلام، التنوير في مواجهة الإظلام. ومعروف أنهم دائما يستعملون كلمة الظلام للتعبير عن الإسلام، يقولون جماعات الإظلامية أو جماعات الظلامية، يعني جماعات الإسلامية. لما ألفوا رواية عن طه حسين سموها إيه؟ قاهر الظلام، يعني قاهر الإسلام. كذلك التنوير في مواجهة الإظلام، طب كنت تقول الظلام حتى، لكن الإظلام الله المستعان. فيعني كما قال تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول، كاتب من كتابهم يتكلم عن القصص الفنية في القرآن، يصف قصص القرآن الكريم بأنها خرافة، القرآن ما فيه من قصص هذه خرافة، بل زعم أن القرآن نفسه لا ينفي أنه يحوي الأساطير. هذا الباحث دافع عنه بعض المستشرقين ومنهم بعض الآباء الدومينيكيين الذين وصفوه بأنه البحث الوحيد الذي يمثل الاستنارة الحقيقية في الفكر الإسلامي الحديث. هل سمعتم عن واحد علماني مهما بلغت أفكاره غضب عليه الكفار في الشرق أو الغرب أو الداخل أو الخارج؟ كلا، تنشرح صدورهم لأعداء الدين وهم إخوانهم يساندونهم ويعني يمدوا لهم بالعون ويحرضونهم على معاداة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى في الحقيقة يعني التعرض للنماذج يسيرة، اقتصر فقط على شخصية او اثنتين من هذه الشخصيات، اقتصر على سلامة موسى، وقد بعث له جزء من هذا التراث ايضا في سلسلة المواجهة، في سلسلة مواجهة الاسلام والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. انا اقتطف بعض عباراته حتى نعرف من هو سلامة موسى، من هم رواد التنوير، وما هو التنوير الذي يريدون ان نتنور به. يقول سلامة موسى في تلخيص هدفه من دعوته انه يجب علينا ان نخرج من اسيا وان نلتحق باوروبا. يقول اني كلما زادت معرفتي بالشرق زادت كراهيتي له وشعوري بانه غريب عني، وكلما ازدادت معرفتي باوروبا زاد حبي لها وتعلقي بها وزاد شعوري بانها مني وانا منها. هذا هو مذهبي الذي اعمل له طول حياتي سرا وجهرة، فانا كافر بالشرق مؤمن بالغرب. يريد من التعليم، يقول ان يكون تعليما اوروبيا لا سلطان للدين عليه ولا دخول له فيه. يريد من الحكومة ان تكون ديمقراطية برلمانية كما هي في اوروبا، وان يعاقب كل من يحاول ان يجعلها ديمقراطية برلمانية ان يجعلها مثل وان يعاقب كل من يحاول ان يجعلها مثل حكومة هارون الرشيد او المأمون او اوتوقراطية دينية. يريد ان يبطل شريعة الاسلام في تعدد الزوجات وفي الطلاق بحيث يعاقب بالسجن كل من يتزوج اكثر من امرأة ويمنع الطلاق الا بحكم المحكمة. يريد ان يقتلع من ادابنا، يقول كل طابع شرقي مما يسميه هو اثار العبودية والذل والتوكل على الالهة. التوكل على الالهة دي عندكم هناك في الكنيسة شركة وكبانية الالهة بصيغة الجمع. اما تخاطب امة المسلمين وتقول له ان نقتلع جذور التوكل على الالهة، ليس عندنا الهة انما الله اله واحد. يقول ايضا يمتدح طبعا عصر اسماعيل، بعدها امتدح عصر نابليون وما جره على مصر من البركات، ثم يتكلم عن اسماعيل ويقول الذي رأى بناس ذي بصيرته انه لابد لنا من ان نتفرنج ونقطع الصلة بيننا وبين اسيا. فانشأ طبعا اسيا المقصود بها الاسلام الذي جاء من اسيا، فانشأ مجلسا اسماعيل مجلسا نيابيا واسف مجلس وزراء، ثم جعلنا نلبس الملابس الاوروبية ووزع بين اعيان البلاد فتيات من الشركة لكي يتحسن اللون ويقارب البشرة الاوروبية. بغض للذات واحتقار للنفس، شيء عجيب. ثم يقول قد آن الأوان كي نعتاد عادات الأوروبيين ونلبس لباسهم ونأكل طعامهم ونصطنع أساليبهم في الحكومة والعائلة والاجتماع والصناعة والزراعة. يقول أيضا إن الرابطة الشرقية، طبعا مقصود بها الإسلام، إن الرابطة الشرقية سخافة، فما لنا ولهذه الرابطة الشرقية وأية مصلحة تربطنا بأهل جاوة، يعني في إندونيسيا لندن الجاوة، وماذا ننتفع بهم وماذا هم ينتفعون منا؟ إننا في حاجة إلى رابطة غربية كأن نؤلف جمعية مصرية يكون أعضاؤها من السويسريين والإنجليز والنرويجيين وغيرهم، نقعد معهم فنستفيد منهم إلى أن يقول مثل هؤلاء الناس النغاط الأذكياء، نستطيع أن نؤلف رابطة معهم، ولكن ما الفائدة من تأليف رابطة مع الهندي أو الجاوي، يقصد الهندي أو الجاوي المسلم. يقول أيضا نحن في حاجة إلى ثقافة حرة أبعد ما تكون عن الأديان. ويقول وقد كان المصطفى كامل لجهله بروح الزمن يخبرنا، ولا يزال فنون المحررين من المؤيد والحزب الوطني أيام مصطفى كامل يخبرنا نحن المصريين عن الإسلام في الصين تحت عنوان أخبار العالم الإسلامي. يسخر من كيف من لو من الصين وأخبار العالم الإسلامي في الصين. أي نعم. أيضا يقول إن الصناعة القبعة أكثر ما يقرر بيننا وبين الأجانب ويجعلنا أمة واحدة. ويقول أيضا لسنا نحب أن نخرج على العالم المتمدين بلباس الخاص يجعلنا في مركز من الشذوذ يجلب إلينا الأنظار فيعمد السائحون إلى تصويرنا كأننا أمة غريبة عن الأمم التي جاءوا منها. ويقول إن الأجانب يحتقروننا بحق ونحن نكرههم بلا حق. ويقول إنني أطلب من الأدب شيئا جديدا مغذيا غير الكلام عن العرب بلغة العرب. وشبابنا أيضا ينشك أن يلبس القبعة لأنه يجد هوانا من الشذوذ في العالم المتمدين. وهو أيضا قد أخطر أننا إذا أخلصنا النية مع الإنجليز قد نتفق معهم إذا ضمننا لهم مصالحهم، وهم في الوقت نفسه إذا أخلصوا النية لنا فإننا نقضي على مراكز الرجعية في مصر وننتهي منها فلنولي وجهنا شطر أوروبا. ويقول أيضا في تعبير خطير جدا لننظر أنبياء العلمانية ورسل العلمانية، يقول وها نحن أولئي نجد أنفسنا الآن مترددين بين الشرق والغرب، لنا حكومة منظمة على الأساليب الأوروبية ولكن في وسط الحكومة أجسام شرقية مثل وزارة الأوقاف والمحاكم الشرعية تؤخر تقدم البلاد، ولنا جامعة تبعث بيننا ثقافة العالم المتمدين ولكن كلية جامعة الأزهر تقف إلى جانبها تبث بيننا ثقافة القرون المظلمة، ولنا أفندية قد تخرجوا لهم بيوت نظيفة ويقرؤون كتبا سليمة ولكن إلى جانبهم شيوخ لا يزالون يلبسون الجبب والقفاطين ولا يتورعون من التوضؤ على قوارع الطرق في الأرياف، ولا يزالون يسمون الأقباط واليهود كفارا كما كان يسميهم عمر بن الخطاب قبل 1600 سنة، وهو ناقم على الشيوخ الذين يعلمون اللغة العربية ينادي بأن يسلم أمر تعليمها إلى الأفندية، حيث يقول ولكن تعليم العربية في مصر لا يزال في أيدي الشيوخ الذين ينقعون أدمغتهم نقعا في الثقافة العربية أي ثقافة القرون المظلمة، فلا رجاء لنا بإصلاح التعليم حتى نمنع هؤلاء الشيوخ منه ونسلمه للأفندية الذين ساروا شوطا بعيدا في الثقافة الحديثة. ويقول أيضا إذا كانت الرابطة الشرقية ثقافة لأنها تقوم على أصل كاذب فإن الرابطة الدينية وقاحة، فإننا أبناء القرن العشرين أكبر من أنها تمل على الدين جامعة تربطنا. فهل هذه مواجهة الإرهاب؟ هل هذه مواجهة التطرف؟ هذا تطرف إلى أبعد ما يكون، وقد سبق أن تكلمنا من قبل وقلنا إن المتطرف هو كل من ليس مسلما من أهل السنة والجماعة، هذا هو تعريف التطرف. التطرف الأخذ الانحراف عن الوسط يمينا أو يسارا، فداخل الدائرة الإسلامية كل من ليس سلفيا من أهل السنة والجماعة وانتمى لفرقة من الفرق الضالة فرقة النارية ال 72 فرقة فهذا متطرف انحرف عن الوسط في الإسلام وهو أهل السنة والجماعة كما أخبر النبي عليه السلام، وعمد إلى هذا درجة من درجات التطرف. درجة أشد وأخبر وهو من يخرج عن الدائرة بالكلية، فالعالم مليون هم متطرفون، كل يهودي متطرف، كل نصراني متطرف، كل من ليس على ملة الإسلام هو متطرف في نظرنا. لماذا؟ لأننا نحن الأمة الوسط ونحن الميزان ونحن المقياس، هم يخلون الأصل يجعلون من واقع المجتمعات الآن هذا هو الوسط وهذا هو الاعتدال وكل من انحرف عنه فهو المتطرف. نقول لكم دينكم ولنا دين، هذا دينكم، أما ديننا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهذه هي مقاييسه وهذه هي يعني موازينه. أي نعم. الحقيقة أيضا يعني إشارة يعني عابرة أيضا في خلال 10 دقائق شهيد فرجين ولا ماكرا ولنهي منه بها الكلام أيضا نطل إطلال على يعني واحد من هؤلاء الذين نشروا له كتابا في سلسلة المواجهة، هذه السلسلة الدنيئة في 4 أجزاء، في 4 أجزاء يباع كما ذكرت لكم بسعر يعني باكو بسكوت أو شيبسي، نعم، وهو بلا شك أكثر فائدة منه، وهو كتاب طه حسين، وباعتبار أن هذا رائد من رواد التنوير ورواد العلمانية والتقدم يعني. طه حسين له في الحقيقة يعني مواقف مخضية جدا من هذا الدين، سواء من خلال كتابه الذي نشروه مستقبل الثقافة في مصر، او من خلال غيره من مواقفه المعادية لله ورسوله. هؤلاء هم انبياء العلمانية ورسل العلمانية وحواريوها ودعاتها. فهل هذه مواجهة للتطرف ام هي دعوة للتطرف؟ هذا استفزاز، هذه اثارة، الحجر يتحرك، جبل المقطم تحرك. يقول طه حسين للتوراة ان تحدثنا عن ابراهيم واسماعيل، وللقرآن ان يحدثنا عنهما ايضا، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لاثبات وجودهما التاريخي، فضلا عن اثبات هذه القضية التي تحدثنا بهجرة اسماعيل ابن ابراهيم الى مكة. يقول الخبيث ايضا ان القرآن المكي يمتاز بالهروب من المناقشة والخلو من المنطق والعياذ بالله. يقول ظهر تناقض كبير بين نصوص الكتب الدينية وبين ما وصل اليه العلم. يقول ان الدين لم ينزل من السماء وانما خرج من الارض كما خرجت الجماعة نفسها. ان الدين حين يقول بوجود الله ونبوة الانبياء يثبت امرين لا يعترف بهما العلم. يقول ان الفرعونية متأصلة في نفوس المصريين وستبقى كذلك، بل يجب ان تبقى وتقوى. والمصري فرعوني قبل ان يكون عربيا، ولا يطلب من مصر ان تتخلى عن فرعونيتها، والا كان معنى ذلك اهدمي يا مصر ابا الهول والاهرام وانسي نفسك والتابعين. لا تطلب من مصر اكثر مما تستطيع ان تعطي. مصر لن تدخل في وحدة عربية سواء كانت العاصمة القاهرة ام دمشق ام بغداد. وأؤكد قول أحد الطلبة القائل لو وقف الدين الإسلامي حاجزا بيننا وبين فرعونيتنا لنبذناه. بالعياذ بالله. يقول أيضا لم أكن في اللجنة التي وضعت الدستور القديم، ولم أكن بين الذين وضعوا الدستور الجديد، ولم يستشرني أولئك وهؤلاء في هذا النص الذي اشتمل عليه الدستوران جميعا، والذي يعلن ان للدولة المصرية دينا رسميا هو الاسلام. ولو قد استشارني اولئك وهؤلاء لطلبت اليهم ان يتدبروا وان يتفكروا قبل ان يضعوا هذا النص في الدستور. كان طه حسين يدعو طلابه في كلية الاداب الى اقتحام القرآن في جرأة ونقده بوصفه كتابا ادبيا يقولون فيه هذا حسن وهذا كذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أي نعم. يقول ليس القرآن إلا كتابا ككل الكتب الخاضعة للنقد، يجب أن يجري عليه ما يجري عليها إلى آخر. يعني يقول يجب عليكم أن تصرفوا النظر نهائيا عن قداسته التي تتصورونها، وأن تعتبروه كتابا عاديا فتقولوا فيه كلماتكم. يجب أن يختص كل واحد منكم بنقد شيء من هذا الكتاب ويبين ما يأخذه عليه. هذا عميد الأدب العربي وهو عميل الفكر الغربي. أيضا حملته طبعا على الصحابة معروفة في كتابه الشيخان وغيرهم، ويتورث الآن الطلبة ضمن الثانوية العامة الشيخان، فيها الطعن والتشكيك والنيل من عظماء الإسلام والمسلمين. اجتهد في إعادة طبع رسائل الإخوان الصفا وترجمة القصص الفرنسية الإباحية الماجنة. أيضا له الدعوة المعروفة وبالذات في كتابه هذا مستقبل الثقافة في مصر إلى أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندابا، فنأخذ الحضارة خيرها وشرها وحلوها ومرها، وما يحب منها وما يكره، وما يحمد منها وما يعاد. استقدم طه حسين المستشرقين الى الجماعة المصرية كي يطعنوا في القرآن والسنة وفي كتاب الله وفي دين الاسلام. ايضا يعني الحقيقة مواقفه يعني مخزية الى حد بعيد جدا، لكن اكتفي بهذا القدر من ذكر ضمناتي. لكن الحقيقة لو كان الامر استقصي الامر بالمجموعة وصلت الان اكثر من 30 كتيبا يعني لو استقصينا النماذج نماذج دعاة العالمية هذا الدين المغاير لدين الإسلام لما انقضى الليل كله ونحن لم يعني ينتهي من هذا بعده. أي نعم. ف يعني هذه كما ذكرنا مجرد نماذج لهذه الحملة على دين الله تبارك وتعالى. ف يعني نقول من الذي تواجهون؟ أنتم تواجهون الله؟ هل لكم قبل ولكم طاقة بحرب الله وحرب رسول الله عليه السلام؟ فمن الذي تواجهون؟ مواجهة من؟ وبماذا تواجهوننا؟ نقول يعني نحن نعيش في زمان لم يبقى فيه لا أخلاق الإسلام، ليس فيه أداب الإسلام ولا أحلام ذوي المروءة ولا أخلاق الجاهلية. الجاهلية كان عندها أخلاق، كان عندهم مبادئ وقيم، كانوا يعرفون شرف الخصومة. أما أنتم فلا يعرفون رائحة الشرف، القهر والكذب والدجل، واستفرغوا يعني كل الوسع في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى تحت ستار هذه يعني العلمانية المزعومة. فنقول إننا ندرك تمام الإدراك حقيقة أن الوعد الإلهي الذي تحقق من قبل في المشركين والمنافقين سوف يتحقق أو سوف يتصل بتحقق مماثل في علماني عصرنا، ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. هذا الوعد سوف يتحقق حتما. قد تزول أجيال وأجيال، ولكن قطعا النصر والتمكين في النهاية للإسلام قطعا. هذه البقعة من الأرض التي نعيش عليها عاش عليها من قبل ملايين من البشر، ملايين الناس، أين هم الآن؟ نحن لا نعرفهم ولا نسمع، لا نحس يعني من أحد ولا نسمع لهم ركزة، أهلكهم الله سبحانه وتعالى. فسوف يمر بعدنا زمان وأزمان لو قتل الشباب المسلم، لو حربت الدعوة في كل مكان، هل سيبلغون في حربهم ما بلغ الأولون في حرب من هذا الدين؟ هو دين الله سبحانه وتعالى، أنتم تحاربون الله. فيعني نقول العلمانيين كي يكفوا عن التستر وراء الدين، هم الذين يستترون وراء الدين، قولوها صراحة، هل تؤمنون بالله؟ هل تؤمنون برسول الله عليه السلام؟ هل تعظمون القرآن؟ هل تقبلون التحاكم إلى شرع الله عز وجل؟ فقولوها صراحة، قولوا لكم دينكم ولنا دين، لا تلبسوا على الناس. فهل تقبلون التحاكم الذي أمر الله به؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرج في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل تقبل العلمانية ذلك؟ لا يمكن أن تقبل العلمانية ذلك. وأي علماني يعني يخرج من دين العلمانية إلى دين الإسلام لابد أن يعلن كفره بهذه المبادئ الهدامة التي تتصادم مع ألف باء العقيدة الإسلامية. لا يمكن تبقى علمانيا ومسلما في آن واحد. فكونوا صرحاء، لا داعي للمناورات، لا داعي للخداع، لا داعي للتظاهر بأنكم تواجهون ما تسمونه تطرفا أو إرهابا. قولوا نحن نواجه الإسلام، اكشفوا القناع عن وجوهكم وقولوا الحقيقة أنكم تكرهون الله، أنكم تبغضون رسول الله، ونحن نبشركم بما بشر به الله عز وجل من سبقكم إلى هذا الشنآن. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأكبر. سيقطع الله دابرهم، هذا سنة من سنن الله، كل من شنأ رسول الله وأبغضه أو أبغض سنته فلابد أن يقطع الله سبحانه وتعالى أثره ويمحو أثره. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ويقول تبارك وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسولي. إن الله لقوي عزيز. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.